وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد تلقي السلام. حكم الإيثار في القرب. والقرب نوعان. النوع الأول ما يترتب على الفعل ترك الأمر بالكلية، هذا مختلف فيه، والخلاف أقوى مما له جهتان. جزم طائفة من العلماء أنه لا إثارة في القرب، لأن الله جل وعلا يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، ولأن الله جل وعلا يقول واستبقوا الخيرات. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليهما لاستهموا، أي لاقترعوا. هذا الحديث في دلالة على أنه لا إثار في القرب، لأنه ينافس غيره ويتعاطى مع القرعة ليكون مؤذنا أو ليكون في الصف الأول دون غيره. وذهب بعض العلماء إلى الجواز ولو أدى الإثار إلى ترك العمل، وهؤلاء لا يجيزونه مطلقا، وإنما يجيزونه في حالة يكون في تأليف للقلوب أو دفع للضغائن أو يكون في ذلك مصلحة كبرى. استدلون على ذلك في إثار عائشة رضي الله عنها على نفسها بأن عمر بأن يكون يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قد كانت عائشة تقول كنت أريده لنفسي، فآثرت عمر رضي الله عنه به. يعني يترتب على الإثار ألا يكون لعائشة شيء من ذلك. ويستدل أيضا بقصة عقبة لما قدم الشام يبشر عمر وغير ذلك من الحكايات والقصص والآثار الواردة في الباب. وهؤلاء يقولون سواء كان ترتب عليه ترك للعمل أو كان ترتب على تقديم وتأخير، مثلا أن تؤثر غيرك بيكون أقرب منك للإمام، مع قربك من الإمام إلا أن هذا يكون أقرب منك للإمام. ومن الذي يترتب عليه يسبقك إلى عمل، وهذا لا يقتضي فوات العمل إنما تعمله بعده. وهذا القول قول قوي لكن لا يقال به مطلقا، إنما يقال في حالات دون حالات وفي قرب دون قرب. مثل لو نازعه والد في الأذان فتنازل لوالده، فهذا التنازل لمصلحة كبرى، حيث لا يتنازل رغبة عن الخير وإنما يتنازل بقصد كسب ولد الأب وبقصد البر بالأب بقصد دفع الضرائن عن الأب. فهذا الترك يترتب عليه مصلحة أخرى، ما دام أنه يترتب عليه مصلحة أخرى فلا مانع منه، ولأنه قد يكون الترك في مواضع أفضل من الفعل، لأنه قد يترتب على المزاحمة وجود مشكلة أو أشياء في النفوس، والاجتماع على مفضول خير من التفرق على فاضل. وعلى هذا ملخص الجواب أن الإثار في القرب تارة يكون محمودا وتارة يكون مفضولا. المقصود بالقرب المستحبات لا الواجبات، ومع النية الصالحة قد يؤثر العبد غيره في قربه وينال أجرها، ذلك بالنية. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لا أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. رواه البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث جابر. كذلك عند الترمذي في قصة الرجل الذي يقول: ليت لي مثل مال فلان فأتصدق بمثله، قال: هما في الأجر سواء. قد تكون تارة نية المؤمن أبلغ من عمله، لن يتحسر على الترك فينوي فيجر على هذا الجانب، والآخر يعمل ويعجب بعمله فيكون مأزورا لا مأجورا. نعم. محمد يسأل عن الذهب المستعمل، هل في زكاة أم لا زكاة فيه؟ الذهب على مراتب نذكرها بالتفصيل للفائدة، ولا هو يسأل عن الحلي المستعمل. النوع الأول ما عد للتجارة، هذا لا نزاع في وجوب زكاته. النوع الثاني ما أعد لحفظ المال، لم يعد للتجارة ولم يعده لللبس، وإنما اشترى بماله ذهبا ليحفظ ماله، فهذا فيه الزكاة. يختلف هذا عن الأرض، فإن من اشترى أرضا ليحفظ بذلك ماله ولا يريد بالأرض التجارة فلا زكاة على الأرض، لأن المقصود هو حفظ المال للتجارة. وأما في الذهب فيختلف الوضع، فإن الذهب أحد النقدين بمنزلة من وضع ماله في البنك، فمتى ما حال عليه الحول وجب عليه زكاته. الحالة الثالثة تشتري المرأة الحلي لللبس، قد تلبسه قد لا تلبسه، هذا مختلف فيه ولو كان كثيرا. فمن العلماء من قال لا زكاة فيه، لأن هذا حلي معد للاستعمال سواء استعملت أو لم تستعمله، لكن المقصود منه الاستعمال، وهذا مذهب جماهير العلماء، منهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الأئمة، وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. هذا الحديث دليل على أن ما لم يعد للتجارة والتكسب والنماء فإنه لا زكاة فيه. ويستدلون بأن عائشة رضي الله عنها كانت تلي أيتاما لها ولهم حلي ولم تكن تخرج الزكاة. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، وعائشة من أبصر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة. ويقولون: لو كانت الزكاة واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيان عام يعلمه الخاص والعام، فإن الناس يحتاجون إلى مثل هذا. القول الثاني في المسألة أن زكاة الحلي واجبة، لأن الذهب أحد النقدين سواء كانت تلبسه المرأة أو لا تلبسه، سواء كان تعيره أو لا تعيره تجب زكاته مطلقة. وهذا مذهب أبي حنيفة. استدل على هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت أدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بسورين من نار. هذا الحديث ما أصرحه من حديث ولكنه معلول، فهذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ما ذهب إليه النسائي وغيره وهو الإرسال. وقول الثالث في المسألة أن زكاة عارية، فإذا لم تعره المرأة وجبت الزكاة، وإذا عارته فهذه زكاته. الصواب من هذه الأقوال هو القول الأول، وأنه لا زكاة في الحلي ما لم يكن معدا للتجارة أو للنمى أو لحفظ المال. وإذا زكي احتياطا خروجا من خلاف العلماء هذا طيب، لكنه لا يجب. قال الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يخلفه في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم الأخيس عن قوله صلى الله عليه وسلم ففيه من الفجاهد هل يشمل الأبوين الكافرين؟ فالجواب لا، هذا الحديث خاص بالأبوين المسلمين، لأنه لا يترك شيء من فروض والكفايات لأجل الأبوين الكافرين، وإنما يترك هذا للأبوين المسلمين. ولأن الواجبات إذا تزاحمت فقد يترك شيء منها لمصلحة أخرى، فتطيب خاطر الأبوين المسلمين يختلف عن تطيب خاطر الأبوين الكافرين. بر الوالدين الكافرين مطلوب، لكن ليس هذا بمنزلة بر الأبوين المسلمين. وحق الأبوين المسلمين أكبر وأعظم من حق الأبوين الكافرين، لأن الله قال صاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. الله قال صاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه، لكن هذا لم يرد في حق الأبوين المسلمين. وعلم الفروق بين الأبوين الكافرين وبين الأبوين المسلمين، قال الله جل وعلا في حق الأبوين المسلمين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والأدلة الواردة في بر الوالدين مقيدة في المسلم، وهذا لا يعني عدم بر الأبوين الكافرين، ولكن الفضل هو مرتب على المسلم، ويحصل في بر الأبوين الكافرين أجر. ولكن أعظم البر بهما نصيحتهما ودعوتهما إلى الإسلام، لأن من يطيق أن يموت أبوه كافرا ويعلم أنه في الجحيم؟ ويسعى في دعوة والدي، وهذا من أعظم البر بهما. ومن ثم أجمع العلماء على أنه لا يجوز طاعة الأبوين في معصية الله، سواء كان الأبوان مسلمين أو كافرين. وكذلك لا يجب طاعة الأبوين في ترك المستحب، لكن هذا بالنسبة للكافر واضح، أما بالنسبة للمسلم فهذا في خلاف. فهذا دليل على أن حق الأبوين المسلمين أعظم من حق الأبوين الكافرين. وعلى كل فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، المقصود بذلك الأبوان المسلمان. ولو كان عند الإنسان عمل فرض كفاية وعنده أبوان كافران كان يؤدي فرض الكفاية ولا يجاهد في الأبوين الكافرين، إلا إذا ترتب مصلحة أخرى كان يغلب على الظن مثلا أنه إذا اجتهد في دعوة والديه حصل الخير وإسلامهما، فإن في هذه الحالات إمكان يترك فرض الكفاية ليشتغل بدعوة والديه. ولأن الدعوة في الجملة أيضا فرض كفاية، فيكون فتعارض هنا فرض كفاية وفرض كفاية، والدعوة أيضا قد تكون فرض عين أحيانا كالعالم الذي عنده علم والمجتمع في انحراف وفي فساد، فإنه يجب حينئذ على كل عالم وجوبا عينية أن يبلغ دين الله جل وعلا، ولا يحل له الجلوس في بيته ويرى الفساد ينخر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة تكون الدعوة فرض عين، يكون العلم فرض عين. وأما حديث أول ما يحاسب عليه العبد من قيام الصلاة وإن صلحت إلى آخر الحديث، فهذا الحديث مختلف في صحته، فهو إلى الضعف أقرب، قد يحسن بمجموع طرقه. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ولا تنافي بين الأمرين لو صح الحديث الأول، لأن الحديث أول ما يحاسب عنه هذا بالنسبة لحقوق الله، والحديث الآخر يحمل على حقوق العباد، فلا تنافي بين الأمرين. القياس عن حديث حب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا الخبر لا أصل له، هذا الخبر ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما حديث وأصدقها حارث وهمام، فهذا خبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد وغيره وهو شاذ. فعلى هذا نستنتج من قول صلى الله عليه وسلم حب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن أن الأسماء المعبدة لله أفضل من غيرها، ويلي ذلك في الفضل أسماء الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود سميت على أبي إبراهيم، فهذا يؤخذ منه التسمية على الآباء وبأسماء الأنبياء. ويشترط الاسم أن يكون المعنى صحيحا، ويكون اللفظ عربية، تمنع التسمية بأسماء العاجم وأسماء الفراعنة والجبابرة ما لم يكن أصلها مشروعا وثابتا. كذلك يحرم التعبيد لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد علي وعبد النبي ونحو ذلك، فهذا حرام، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، إن المسلم يكون عبدا لله ما يكون عبدا للمخلوق. إذا قال هذا عبد الحسين صار هذا عبدا للحسين، إذا قصد المعنى صار مشركا الشرك الأكبر. فلا يجوز التعبيد إلا لله. أنت عبد لله لست عبد للحسين. إلا إذا كنت ترضى أن تكون عبد للحسين فأنت مشرك، أنت وأبو لهب سواء. الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك الأسماء التي هي تزكية ينهى عنها، ذاك الأسماء التي يراعى فيها الوصف ولو كان أصلها مباحة، فلذلك هذا الاسم قد يمنع من شخص دون شخص، كالحكم منع النبي صلى الله عليه وسلم من شخص وإن كان هذا جائزا، ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من كل الصحابة. ذلك الأسماء المختصة بالله يحرم تسمية أسماء الأبناء بها، كما لو سمى الإنسان ابنه الرحمن هذا محرم ولا يجوز، يجب تغييره. ذلك الأسماء الموهمة لمعنى باطل يجب النهي عنه، وإن كان يقصدون اللفظ ما يقصد المعنى لكن يترتب عليه معنى فاسد، لتسمية نور الله، نور الرحمن، جميل الرحمن وامثال هذه الأسماء. هذه أسماء في الحقيقة أسماء جامدة، هذه أسماء جامدة لا معنى لها، وأسماء مركبة لكن توهم معنى فاسدة فيمنع منها لما يترتب عليه من الضرر، وإن كانت في ذاتها أسماء جامدة. نعم الله يحسن إليك. حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، هل يصح إعلانه؟ حديث داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، رواه أبو داود والنسائي ورجاله كلهم ثقات، فضعفه أبو محمد بن حزم فكتب إليه بعض العلماء مستنكرا عليه ذلك وبين له صحته، صححه ابن حجر في بلوغ المرام قال اسناده صحيح. الأخ يقول هل يصح إعلاله؟ كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الأحاديث في هذا الباب كلها مضطربة، وهذا يحسن يقصد الاضطراب الفقهي هذا في خلاف قوي، ويحسن يقصد الاضطراب الحديثي. وقد أعلى بعض الفقهاء هذا الخبر بإبهام الصحابي وهذا غلط، لأن إبهام الصحابة لا يضر، الصحابة كلهم عدود رضي الله عنهم، ليس في الصحابة من يتطرق إليه كذب أو تهمة، صحابة رضي الله عنهم كلهم عدود خيار أهل صدق، ولن يخر أحد من السماء حب إليه من يكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث علة أخرى، وهي أن هذا الحديث أصل في الباب، والأصول لا تقبل إلا من الثقات والمكثرين، وقد تفرد بهذا الخبر داود بن عبد الله الأودي، وفي قبول تفرده نظر. وما الحديث الآخر الوارد في صحيح الإمام مسلم طريق ابن جري عن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء حدثني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، هذا خبر معلول بعلتين. العلة الأولى اختلف فيه على عمرو قد رواه عنه ابن عيينة وحديثه في الصحيحين عن عمرو وجذب به ولم يشك عن ابي الشعثاء ان النبي سلم وميمون اغتسل جميعا. العلة الثانية ان عمرو بن دينار لم يجزم الحديث قال علمي والذي يخطر على بالي. واما الحديث الثالث الباب حديث شعبة وجماعة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل امرأة فقالت يا رسول اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجنب. رواه اهل السنن وهذا خبر معلول ايضا لان مرويات سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة. على هذا لا يصح في الباب شيء. هذا مجمل هذا الحديث الباب لا يصح من ذلك شيء. والصواب أن يجوز للرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل بلا كراهة سواء خلت به المرأة ولم تخلو. قد جاءت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. فمعلوم أن يد أن يد أحدهما تسبق يد الآخر. وأيضا بدن الجنب طاهر قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. الله أعلم. الأخ يسأل عن الحديث الواردة في النهي عن الاحتباء وهي واردة يوم الجمعة وعليه أيضا الحديث كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حسن ذلك بعض المتأخرين بالشواهد وهذا في نظر. الصواب أنه لا يصح في النهي عن الاحتباء حديث ولكن إذا لم يكن على الإنسان سراويل فنينع عن الاحتباء من باب حتى لا تخرج عورته لا من باب النهي عن ذات الاحتباء. حس عمر رضي الله عنه عائشة على الدفن المتوسلم ماذا؟ أعد حس عمر رضي الله عنه عائشة على الدفن المتوسلم نعم أخذ من ذلك اجتماع من الفقهاء. الأخ يقول كان عمر رضي الله عنه يحب يدفن جوار النبي صلى الله عليه وسلم جوار أبو بكر هل يؤخذ منه أولوية للدفن بجوار الصالحين؟ فنعم أخذ من هذا كثير من العلم. وكان أئمة السلف يستحبون أن يدفن بجوار أهل الخير وأهل الصلاح لا بجوار عن البدع والأشرار والمفسدين في الأرض. وهذا نعم قد استنتجوا منه والإنسان يدفن بجوار الأخيار لا بجوار الأشرار. ولكن الواجب والمتفق عليه أن المسلم لا يدفن إلا في مقابر المسلمين ولا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار كما أنه لا يجوز دفن الكفار في مقابر المسلمين. نعم هل البقيع بيجي على المقابل على غيره؟ نعم البقيع نعم بيجي اعتبار وجود الصحابة رضي الله عنهم فليس في مقبرة فيها الصحابة أصلا ليس في مقبرة فيها غير الصحابة. أنا ما ورد فيها ثور الله محمد أن البقيع فيه بعض الشيء. لا لا ما في شيء هذا مختلف في علاقة الماء يا ساعة الإجابة يوم الجمعة هذا في خلاف كثير جدا بين العلماء. وقد وصلت الأقوال في المسألة إلى 40 قولا وكثير منها في تداخل. وأصح الأقوال في المسألة 3. القول الأول ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة وهذا حديثه في صحيح الإمام مسلم من طريق مخرم من كير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وهذا الخبر معلول على الدارقطني رحمه الله تعالى، وجزم غير واحد من الحفاظ بأنه لا يصح إلا مرسلة. وتكلم أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره في سماع مخرم بن كير عن أبيه. القول الثاني في المسألة أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من بعد العصر، وهذا قول الأكثر. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وقد روى سعيد بن منصور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا ولم يختلفوا، لأن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. القول الثالث في المسألة أنها تطلب في كل اليوم، قد عمي أمرها لكي يجتهد الناس في الدعاء كليلة القدر. أرجى ليالي القدر إلى 27، لكن لا يقطع بذلك لأن تتنقل في أصح قولي العلماء، قد تكون ليلة 27 وقد تكون ليلة 29 وقد تكون ليلة 25، وأرجى ذلك الأفراد من العشر الأواخر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم متحريا فيتحرى في تاسعة تبقى في سابعة تبقى إلى آخر الحديث، متفق عليه. هذا دليل أن الأفراد أرجى. كذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة ترجى في كل اليوم، حيث الإنسان يجتهد في كل اليوم بالدعاء والتضرع لله جل وعلا والدعاء لعله يوافقها، فإذا وافقها فإنه لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. ولكن أرجى هذه الساعات هي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، للأثر المتقدم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، والحديث المتفق عليه قبل قليل ذكرناه، وأشار بيده يقللها. وهذا الدعاء مستجاب سواء كان إنسان في المسجد أو في البيت أو في عمله أو في طريقه أو في أي مكان، المقصود يجتهد في الدعاء رجاء موافقة هذه الساعة. قائم يصلي، قائم يعني ملازم، ليس بعد العصر ما في صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. قائم يعني ملازم يصلي يعني يدعو، دليل على هذا التفسير قوله جل وعلا قائم، قال الله جل وعلا إلا ما دمت عليه قائمة أي ملازمة. وأما قوله يصلي وهذه الساعة ليس فيها صلاة، فلأن الصلاة تطلق على الدعاء كما قال الله جل وعلا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وكما قال الشاعر لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم، صلى عليها يعني دعا لها، وزمزم يعني صوت. الزنا نعم يثبت بالقرائن، الزنا يثبت بالقرائن، ولكن تدرى الحدود بالشبهات أيضا. فامرأة مثلا تزوجت وبعد 3 أشهر انجبت، لم يسبق لها زواج غير هذا الزوج، هذه قليلة على انها حملت من زنا، لان المرأة لا يمكن تلد في اقل من 6 أشهر، كونها تنجب في 3 أشهر عدد على زناها، هذه قليلة. ومن القرائن ايضا كون امرأة تحمل بلا زوج، هذه قليلة، ولكن ما لا بد قرائن تكون قوية، لأنه قد يرد على ذلك شبهة والشبهة الحدود والأحكام تدرى بالشبهات، لأنه في إمكانية المرأة تستدخل في فرجها منيا ولو لم تكن زانية فتحمل، فهذه شبهة واردة. بالتالي نحن ندرى الحدود بالشبهات، لكن إذا ما كان في شبهة فإننا نعمل القرائن. من القرائن ما وجدت عصر الصحابة رضي الله عنهم، امرأة كانت تبطى ثقيلة، فتجلل رجل ففجر بها، فهذه امرأة كانت ثقيلة ما تستطيع الدفاع عن نفسها لثقلها، فندرى حينئذ الحد بالشبهة. لو كانت امرأة أخرى لكانت ربما يقال أنها مطاوعة، امرأة مطاوعة، وذلك الفقهاء يعملون القرائن صار في هذا الجبال أو في غيره، كما ذكر الفقهاء مثلا في ذلك، كرجل تراه هاربا وعليه عمامة ومعه عمامة أخرى قد قبض عليها بيده، والذي طارده ما عليه عمامة محسور الرأس، قال الفقهاء قرينة على أنه سرقها، على أنه سرقها لأن الأخ ما عليه عمامة. وهذه يعمل، هذا قرينة تعمل في عصر الناس يلبسون العمائم، وهذه قرينة على أنه سرق العمامة وهرب لأن عمامة فوق رأسه والآخر محسور الرأس وما في يده، إذن عمامة للآخر، هذا من القرائن. فالقرائن نعم يعمل بها ولكن بشروطها، والحدود تدرى بالشبهات. تورق، أنا خيسر حكم التورق. أولا تورق، صورة التورق أن تحتاج إلى مال ولا تجد من يقرضك، فتذهب إلى التاجر فتشتري منه سلعة قرضة، سلعة تساوي 100 ريال يبيع عليك ب 120-150 وتقصد ثمنها ما تقصد ذاتها، فتبيعها على غير من اشتريتها منه طلبا للثمن، هذه صورة التورق. لو بعتها على من اشتريتها منه صارت هذه عينة، والعينة محرمة هي أخت الربا. أما التورق على هذه الصورة مختلف فيه على قولين، قال الأول التحريم وأنه أخية الربا، وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني أن التورق حلال، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولما جاء في الصحيحين في قصة بلال حين اشترى تمرا جنيبا بغيره، قال أن السلعه وهذا عين الربا، تعال بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، ولم يقل لها على غير من بايعته، فهذا دليل على جواز التورق. وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن البيع وقع على السلعة، وهذا ظاهر القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وهذا من الدين. فأنا اشتريت السلعة سواء أردت ثمنها أو أردت استعمالها لا حرج في ذلك ما دمت لم أبعها على من اشتريتها منه، أما إذا بيعت على من اشتريت منه هذه عينة، لأن مقصود هنا الدراهم صارت السلعة حيلة بينهما. لكن ينبغي التأكد لأن البنوك اليوم يتعاملون بالتورق، وتارة لا تكون السلعة مملوكة لهم فيبيعون ما لا يملكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، فما لا يملك الإنسان لا يحل له بيعه، وما لا يدخل في ضمانك لا يحل لك الربح فيه. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يضمن،